قال المصنف رحمه الله تعالى: أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه، وإن اختلف في عين المبيع. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: وإن اختلف في أجل أو في شرط. أما الأجل قد مضى الكلام عليه، وأما الشرط فأيضا لو اختلف البائع والمشتري في شرط ما من الشروط الصحيحة التي مضى بيانها في باب شروط الشروط في البيع، كأن باع محمد على زيد سيارة مثلا، ثم وزيد في الرياض مثلا ومحمد في جدة، فقال زيد: إنني قد اشترطت عليك أن تأتي بهذه السيارة بها، تأتي بها إلى الرياض، فأنكر، فحينئذ القول قول المنكر اللي هو البائع، يعني فقول من ينفيه، لأن الأصل العدم. وهذا مع كلام الفقهاء: القول قول المنكر بيمينه. نعم. قال: وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد، قال: بل هذه الجارية، تحالف وبطل، أي فسخ البيع. كما لو اختلف في الثمن، وعنه القول قول البائع بيمينه لأنه كالغارم، وهو المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما. هذه المسألة لو اختلف في عين المبيع، فتعاقد باع محمد على زيد سيارة داتسون إنتاج 90، لكن لما جاء يستلم كان هناك سيارات موقفة في المعرض، فقال: إنك بعتني هذه السيارة الواقفة بجوار المكتب. قال المشتري، قال البائع: لا، إن السيارة المباعة عليك هي الواقفة بخارج المعرض مثلا. فحينئذ هذا يقول المبيع هو هذا، وهذا يقول المبيع هو هذا، فحينئذ اختلف في عين المبيع. فالمؤلف مشى على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنهما يتحالفان، فيحلف البائع: والله ما بعتك هذه السيارة التي تذكر أنت، والمشتري أيضا يحلف: والله إنني ما اشتريت هذه السيارة بل هذه السيارة الأخرى. وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة، والقول الراجح والله أعلم هو أن القول قول البائع بيمينه إذا لم يكن هناك بينة. أما إذا كان هناك بينة فإننا نأخذ بما دلت عليه البينة. فحينئذ إذا قال البائع: بعتك هذه السيارة التي كانت بجوار المكتب، فحينئذ نقول: القول قولك بيمينك، ويلزم المشتري بدفع الثمن، ويلزم بمقتضى هذا البيع. وهذا هو القول الصحيح وهو الراجح الذي أشار إليه الشارح. نعم. قال: لأنه كالغارم، وهو المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما. وكذا لو اختلف في قدر المبيع، وكذا لو اختلف في قدر المبيع، مثلا اشترى منه كتب، فمن المؤلف الفلاني مثلا من حاشية الروض وعدد النسخ المشتري يقول 1000 والبائع يقول 900، فيقول المؤلف إن الحكم فيها كالحكم فيما إذا اختلف في عين المبيع، بمعنى أنهما يتحالفان. والراجح في هذه المسألة أيضا أن القول قول البائع للحديث الذي مضى، ولأن القول للغارم، والغارم هنا من؟ هو البائع، لأنهما اتفق على الثمن لكنهما اختلف في قدر المبيع، فالقول قول البائع وهذا هو الراجح. نعم. قال: وإن سميا نقدا واختلفا في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوت. هذه المسألة مسألة قديمة، وهي تعدد النقد، وأقرب مثال لها حتى تفهم هذه العبارة لو قال بعتك هذه السيارة ب10,000 ريال ولم يقل ريال سعودي، فهل يحمل؟ واختلف المشتري يقول ريال يمني والبائع يقول ريال سعودي، فالقول قول من؟ القول قول من قال الريال السعودي، لأنه هو الغالب الذي يتعامل به الناس في هذه البلد. نعم. قال: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أستلم المبيع، والثمن عين أي معين، نصب عدل أي نصبه الحاكم، يقبض منهما المبيع والثمن ويسلم المبيع للمشتري، ثم الثمن للبائع، يجريان عادة الناس بذلك. هذه المسألة مسألة جديدة الآن، وهي مسألة الاختلاف في من يسلم أولا. محمد باع سيارة كابرس مثلا ب50,000 ريال، لكن في هذه الحالة المشتري يقول سلم لي السيارة أولا، والبائع يقول سلم لي الثمن أولا، ففي هذه الحالة لابد أن يرجع الأمر إلى القضاء، ففي هذه الحالة لا يخلو الحال من أن يكون الثمن معينا أو أن يكون دينا. معنى الثمن المعين هو الثمن الذي عيناه في العقد، بمعنى بعتك بهذه 10,000 ريال ويشير إليها، أو اشتريت منك هذه السيارة ب50,000 ريال ومعه 50,000 ريال حاضرة، ينظر إليها المشتري وينظر إليها البائع، بمعنى أنها عين معينة. أما لو قال بعتك ب50,000 ريال لم يقل بهذه 50,000 ريال، فهذا هو الدين، والدين ينقسم إلى نوعين: حال ومؤجل. فالحاصل أن المسألة الأولى إذا كان الثمن عينا، ففي هذه الحالة القاضي ماذا يعمل؟ ينصب عدلا ثقة فيقول أيها البائع سلم السيارة، فيستلم هذا العدل من البائع السيارة ثم يستلم من المشتري الثمن، وبعد هذا يسلم السيارة للمشتري ويسلم الثمن للبايع. هذا معنى قوله وإن اختلف في تسليم العوض المعوض والثمن عينا نصب عدل، يأخذ من هذا أولا من البائع جبرا، ثم يأخذ من المشتري الثمن جبرا، ثم يقوم بعملية التسليم هو، وهذا أمر واضح. أما إذا كان الثمن دينا فقد قال المؤلف نعم. قال وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع على تسليم المبيع لتعلق حق المشتري بعينه، ثم أجبر مشتر إن كان الثمن في المجلس لوجوب دفعه عليه فورا لتمكينه منه. الآن الدين كما قلنا هو ألا يعين النقد، ألا يعين المثمن. فالآن هو يقول بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال، هذه ال50,000 ريال معه لكنهما لم يعينه، لم يقل بعتك بهذه ال50,000 التي معك، وإنما قال ب50,000 ريال، بحيث أن المشتري لا يجبر أن يدفع هذه ال50,000 ريال التي معه. فهذا هو الدين. فالدين إذا كان في المجلس، مجلس العقد بمعنى في قبضة المشتري، ففي هذه الحالة نجبر البائع على التسليم أولا، ثم نجبر المشتري على التسليم ثانيا، وبهذا تحصل عملية التسليم. نعم، وهي كالعين، كما لو كان الثمن معينا، لكن تختلف بعض الصور. نعم. قال وإن كان دينا غائبا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه، أي على المشتري في المبيع، وبقية ماله حتى يحضره خوفا من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع. هذا النوع الثاني من أنواع الديون التي تكون في المثمن في الثمن، أن يكون الدين ليس مع المشتري في المجلس، لكن هو عنده 50,000 ريال في البنك. فالآن لما قال بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال، قال قبلت هذا الشراء، فالآن سيذهب ويأتي بها من البنك. في هذه الحالة إذا أبى كل منهما أن يسلم أولا، ففي هذه الحالة يقول المشتري نجبر البائع على أن يسلم نجبر البائع على أن لا يتصرف في السيارة، بمعنى أنها يحجر عليها حتى يسلم المشتري الثمن التي هي ال50,000 ريال. فإذا سلمها فحينئذ تسلم له السيارة، لكنه قال يحجر عليه في هذا المبيع وفي ماله، وهذا أحد القولين، والراجح أنه يكتفى بالحجر عليه في المبيع، لأن هذا المبيع يساوي الثمن، فالحجر عليه في زيادة عن هذا الثمن يعتبر ظلما. حينئذ في القول الصحيح أنه يحجر عليه في المبيع فقط. نعم. قال وإن كان المال غائبا بعيدا مسافة القصر أو غيبة بمسافة القصر عنها، أي عن البلد، والمشتري معسر، يعني وظهر أن المشتري معسر، فللبائع الفسخ. هذه صورة من الصور إذا كان البيع دينا، لكن هذا الدين غائب عن البلد بعيد فوق مسافة قصر، بمعنى لما قال بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال، قال قبلت، المشتري ليس عنده في البلد ثمن، ليس عنده نقد أبدا، إنما عنده نقد في الرياض مثلا. فالآن المشتري يقول سلم لي السيارة، والبائع يقول سلم لي الثمن، قال إن الثمن ليس عندي، ولكن الثمن الآن بعيد فوق مسافة قصر، فالذي مشى عليه صاحب الروض هو أنه يفسخ البيع، أن للبائع حق الفسخ، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يحجر على السيارة حتى يذهب ويأتي بالثمن ثم يسلمه للبائع، ثم البائع يسلم السيارة وتصير كالمسألة الأولى. ولهذا قلنا أن هذا القسم نوعين فقط. نعم. أما قوله إذا ظهر أن المشتري معسر، هذه مسألة جديدة. هذا زيد من الناس باع فلة بمليون ريال على عمر مثلا، ثم لما عقد معه جاءه وانفض المجلس ولزم العقد، جاءه من فطنه فقال إن عمر معسر قد ثبت إعساره شرعا ولن يعطيك مالا، خاصة إذا سلم له الفلة، فيكون في هذه الحالة البائع قد فوت على نفسه مالا كثيرا. فحينئذ قال الفقهاء، وهذا هو الخيار الثامن من أقسام الخيارات، أن يظهر للبائع أن المشتري معسر، والمعسر هو من أحاطت الديون به من كل جهة وليس لديه مال، هذا هو المعسر، هو من أعسر عن دفع ديونه وليس لديه ما يسدد به هذه الديون. وحينئذ نقول إن للبائع الحق في حق الخيار في الفسخ، فأنت بالخيار أيها البائع، إن أردت أن تفسخ وترد الفلة وكأن شيء لم يحصل فهذا لك، وإن أردت أن تمضي البيع وتصبر على هذا الرجل حتى ميسرة فلك هذا الأمر أنت وشأنك. وهذا كما قلت النوع الثاني من أنواع الخيارات. المؤلف خاصة صاحب الزاد وهو المشهور من المذهب أن الخيارات سبعة، لكن الصحيح أنها أكثر، فيكون هذا هو الثامن من أقسام الخيار، وهو خيار للبائع إذا ظهر أن المشتري معسر. ويلحق بهذا الخيار إذا ظهر أن المشتري مماطل لديه أموال، قد يكون لديه 50 مليون، لكنك لا يمكن أن تصل إلى حقك معه. والمماطل هو من إما مماطلة في البدن وإما مماطلة في الكلام. أما المماطلة في البدن فهو أن يهرب دائما لا تجده، فهذا مماطل بالبدن، أو مماطل بالقول، وكلما التقيت أنت وهو وعدك وعودا كاذبة، فحينئذ سيكون الضرر على المشتري على البائع، ويكون قد فوت ماله، فجعلت له الشريعة الحق في الخيار بين أن يفسخ وبين أن يستمر حتى يسلم له الثمن. نعم. والمشتري معسر يعني وظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ لتعذر الثمن عليه، كما لو كان المشتري مفلسا. وهكذا لو كان المشتري مفلسا، وهو نوع من أنواع الإعسار، وهو أن يكون لديه مال ولكن من كانت ديونه أكثر من ماله، هذا هو المفلس، فهذا أيضا لو أنك بعت على مفلس وأنت لا تعلم بفلسه فأنت بالخيار. نعم. قال وكذا مؤجر بنقد حال، مؤجر بنقد حال، بمعنى لو أنك أجرت على رجل تبين أنه مأسر أو تبين أنه مماطل أو تبين أنه مفلس، فلك الحق في فسخ لك الخيار في فسخ هذه الأجرة. نعم. قال: ويثبت الخيار للخلف في الصفة إذا باعه شيئا موصوفا ولتغير ما تقدمت رؤيته. هذا هو الخيار التاسع. ويثبت الخيار للخلف في الصفة. حصل بيع بين زيد وبين عمرو في سيارة ما، فقال المشتري: إنني اشترطت أن تكون أولا هذا الخيار إنما يكون في البيع المعين أو في البيع في الذمة. البيع المعين كان يقول: بعتك سيارتي الكابرس إنتاج 92 والتي في الرياض، في التي مثلا في الرياض أو في معرضي في الرياض، فهي معينة، لكنه وصفها للمشتري فاشترى بناء على الوصف. أو وهو القسم الثاني المبيع في الذمة، أن يقول: بعتك سيارة موديل كذا، لونها كذا، نوعها كذا، بمعنى وصفها بما يكفي في السلم. ففي هذه الحالة إذا ذهب المشتري والبائع ليستلم المشتري السيارة من الرياض، فوجد لونها أحمر، فقال: إنني شرطت أو وصفت لي أنها بيضاء، وأنا أريدها بيضاء، ولولا أنها ليست بيضاء ما اشتريتها. والبائع يقول: لا، إنني قد وصفتها وقلت أنها حمراء. فحينئذ يقول: إن للمشتري الحق في الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء، إما أقبل هذه السيارة الحمراء أو افسخ ورد الثمن. ومن أهل العلم، طبعا إذا كان هناك بينة فالأمر واضح، ومن أهل العلم من يقول إن القول قول البائع بيمينه، ولكن الحقيقة في هذه المسألة هذا القول قد يكون مرجوحا، يعني القول بأن القول قول البائع، لأنه قد يكون المشتري صادقا وقد فوتنا عليه حينئذ السلعة، وقد لا تكون رغبته في الحمراء فيكون ذلك ظلم له. ولهذا فإن الخيار هو أعدل الأقوال. نعم. قال: ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وبذلك تم تقسام الخيار ثمانية. وهذا هو الخيار العاشر، إذا باعه وهو خيار لتغير رؤية ما رؤية سابقا. تذكرون أنه قد مضى في البيع برؤية حالة بوقت العقد أو متقدمة عليه فيما لا يتغير غالبا. هذا الآن جاء واشترى منه مثلا تمر عدد كذا كيلو، بعد أن رآه ثم في اليوم الرابع جاء فعقد معه البيع. لما جاء واستلم هذا الثمن، استلم هذا التمر، وجده قد تعيب أو قد تغير عما رآه. كان لما رآه أولا لم يكن مسودا، وبعد هذه الأيام الأربعة قد وجد التمر مسوس أو قد اسود ونحو ذلك. فحينئذ تغيرت الرؤية التي رآها عن قبل العقد، فحينئذ نقول لك الخيار: إن أردت فامضي في العقد، وإن أردت فافسخ. وبهذا يتم لنا باب الخيار، ولله الحمد. نعم. قال: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه، وقال: ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمزروع صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار. ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه. هذا البيع، هذا الفصل من أهم الفصول في البيع، وبأي خلل فيها يحصل من المفاسد الشيء الكثير. ويتكلم عن مسألتين: المسألة الأولى عن حكم التصرف في المبيع قبل أن يقبضه المشتري. المسألة الثانية يتكلم عن التلف إذا حصل في المبيع، يكون في ضمان من، وسيتبين هذا بالمسائل التي يذكرها المؤلف. قوله: من اشترى مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا صح العقد ولزم. أما قوله صح العقد فهذا تحصيل حاصل، بمعنى أنه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فالبيع صحيح، لكن هو يريد أن يتوصل إلى قوله ولزم العقد حيث لا خيار، بمعنى يقول إذا انفض المجلس ولم يكن اشترط خيار الشرط فحينئذ لزم العقد، وليس للمشتري أن يعود في البيع وليس للبائع أن يعود في البيع. نأتي إلى النقطة الهامة: ولم يصح تصرفه، تصرف من؟ تصرف المشتري في هذا المبيع اللي هو المعدود والمذروع والمكيل والموزون قبل قبضه. المكيل مثل التمر والحبوب ونحو ذلك، والموزونات مثل الحديد ومثل مثلا المجوهرات ومثل بعض المائعات، وأما المعدود مثل الأسطل ومثل مثلا الأشياء المتساوية تباع معدودة بالدرزن مثلا، والمذروع هو القماش والأراضين مثلا. كل هذه لا يصح لك يا مشتري أن تتصرف قبل أن تقبض. فمثلا لو اشترى أسامة 1000 كيلو من عبد الله تمر، والتمر لا زال الآن لدى عبد الله، وذهب أسامة ليصلي في المسجد، لما خرج من باب المسجد وجد محسن بانتظاره فقال: سمعت أنك اشتريت 1000 كيلو تمر من عبد الله ب1000 ريال، وأنا سأشتريها منك ب1200 ريال. قال: بعتك. فبيع أسامة على محسن لا يصح. لماذا؟ لأنه تصرف بالبيع في المبيع قبل قبضه. وهذا يحصل الآن في المداينات، يجي مثلا أحد الناس ويستدين من زيد 1000 كيس أرز، يذهب للبائع ثم يشتري منه الدائن الذي سيدين مثلا محسن الآن، هو الدائن هو التاجر، وأسامة هو المستدين، وصاحب المحل هو عبد الله. فيقول، يأتي أسامة إلى محسن ويقول: أريد أن أتدين منك بضاعة، ولا يعقدها لأنه إذا عقد لا يجوز. يذهب ولا يتفق على شيء البته، يذهب محسن ويذهب أسامة فيشتري محسن 1000 كيس رز، ثم قبل أن يقبضها يبيعها على أسامة. طبعا قبض الأكياس يكون بتناولها ونقلها من المكان الذي هي فيه إلى مكان المشتري. فالحاصل أن محسن الآن باع شيئا قبل قبضه فلا يصح تصرفه. المؤلف يقول لا يصح تصرفه ببيع أو هبة أو إجارة أو إعارة. في المثال لنفرض أن في أرض مثلا لأنها مزروعة قال أريد أن أشتري منك الأرض وهو لم يقبضها الآن أسامة، أريد أن أستأجر منك الأرض، فنقول لا يجوز لأنها لا يصح تصرفك أي يا مشتري قبل القبض. وهكذا في ربة، لو أراد في التمر وهبها لمحمد فنقول هذه الهبة لا تصح لأنها على أحد القولين، لأن القول الثاني يقول إن التصرفات التي ليست عن عوض كالهبة هبة الثواب أنه يصح التصرف فيها قبل العقد قبل القبض، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح. الشيء اللي ليس فيه عوض ولا يمكن أسامة أن يربح فيه، مثل لو أوصى بها أو وهبها هبة الثواب أو تصدق بها، فكل هذا يصح ولو لم يقبض هذا المشترى، لأن أسامة حينما تصرف بهبة الثواب أو بالوصية أو بالصدقة لم يستفد شيئا، بل قد فات عليه هذا المبيع الذي لدى عبد الله. فحينئذ يتحرر القول الراجح بأنه المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضه إذا كان هذا التصرف تصرف عوضي كالبيع والإجارة وهبة العوض. أما التصرف الذي ليس عن عوض كهبة الثواب والوصية والصدقة فيصح تصرفه فيه. والمؤلف سيقول يأتي في كلام الشارح أيضا لو جعله مهرا أو جعله عوض خلع فيصح أن يتصرف فيه. لنفرض أن أسامة خالع زوجته على هذا الألف، فيقول الشارح أنه يصح لأنه يغتفر فيها ما لا من في الجهالة ما لا يغتفر في غيرها، عوض الخلع والمهر. نعم. قال ويصح عتق، والدليل أنه لا يصح من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يكتاله، في حديث زيد بن أسامة، أسامة بن زيد نهى التجار عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار في رحالهم. نعم. قال ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع ووصيته به، وإن اشترى يعني هذا التمر يصح أن يجعله سامة مهرا ولو لم يقبضه، ويصح أن يجعله عوض خلع ولو لم يقبضه، ويصح أن يوصي به كما قلنا ولو لم يقبضه. نعم. قال وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه. دائما نحوه مثله تتبع ما قبلها في الإعراب، وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا، وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا، بمعنى هذه كومة تمر قال أشتريها منك، هو علمها ورآها وجاء وقال أشتريها منك ب1000 ريال، بمعنى لم يحدد، لم يقل أشتري هذه الصبرة كل صاع ب10,000 كل صاع ب10 ريالات، بل قال أشتري منك هذا المبيع المكوم بعشر، هذا بيع الجزاف. نعم. صح التصرف فيه قبل قبضه، والصحيح والله أعلم أنه لا يصح لعموم الأحاديث، وأنه لا يستثنى من الحكم السابق شيء. لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أنما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري. فهو من مال المشتري في حكم الضمان، وما هذا فهو قول ابن عمر رضي الله عنه على صحته لا يخالف عموم الأحاديث المحكمة.